كان أخبث بن العباس أظلم أول فتحهم عادة إذا قطعهم نجح على ما في الساعة يا ابن متوكل قتله وقتل وزيره الفتح بن خاشر وهنا دول يا شباب جروا ازدادوا طغيان جروا على المستضعفين صاروا حين يتحمدوا على قرية عرابة وبدر ويتر الشام وغبر كرات تضعف محاصرة لا محادولة ولا سلطان ولا مدفع ولا سلاح ثقيل ولا شيء يتجروا عليهم كل يوم ينهبوا أموالهم ويقتلوا رجالهم ويدمروا بيوتهم ولا أحد ينكر ولا أحد يستنكر هذا خطير خطير على الناس جمعا احنا قدروا حتى الأدنى حتى الأدنى احنا نذكر القضية وننتج بالشباب فيها لا نسكت سكوت الراضي سكوت الموافق المجامل المجاهن وبعدين ما حد سالم من ظلم الشباب ما هو فلان معدم حتى غيره ما بل ان الشباب يتفرجوا بكل قبيله على انفرادها لو الناس يتجمعوا ويدافعوا احسن ما هو يتفرقوا تفرق ما وجد ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم جمعوا لأنهم إذا تفرطوا فالشباب تفرطوا بكل قبيلة مرة يبيدوا إنهم أوغاد إنهم مفسدين في الأرض إنهم حاربين لله ورسوله أبادوا الحرث والنس ضربوا الأمة ضربوا مذهبنا ابصروا وين عزبه مدرسة في قم الزيدية أو جامع أو مسجد في قم حلا من يوم قام ضروا بالمساجد ضروا بالمدارس ضروا بسمعة المذهب أهدروا مذهبنا شوهوا بدل الدعاء لحد الأدنى قل أنا عارف أن باجي ناس منهم أو من غيرهم يشمتوا بنا يقولوا ما معكم إلا الدعاء والبكر بعضهم بيقولوا أنكم نحن بنشجع عندهم يتعدوا علينا ونحن نسعى للبكاي والدعاء لكن المؤمن يرجع الى الله سبحانه وتعالى احنا مستبعدين ما لو احنا رايحين على قوتنا ما مسبرناش احنا بنرجع الى الله ولا بد ان الله ينزل نفسه والله سبحانه اذا سمع مثل هذه الكلمات كلمات الشامسه هو غيره فيعجل في هلاك هلاك الشامس والعدل الله اغير على عدل نسأل الله القبول من يوم أن يكفينا شرهم ويستجيب دعاءهم الناس مظلومين منهم في كل بلاد ما بل أن في بلاد فلان في حرب كلهم مظلومين المؤمنين في ضحايا يعني في كل مكان احنا قول لهم وش وصلنا في بلاد الله دمروا بيوتنا خربوا بيوتنا في قروس أدلوا سائر العلماء حدوا على الدين كله يكفينا الله شر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.